وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. رواه مسلم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها سبق أن مر بنا جزء منه من حديث أنس في الدرس السابق أنه عليه السلام قال إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تشغلوا عن صلاتكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث عائشة رضي الله عنها في فقرته الأولى بمعنى حديث أنس وحديث ابن عمر وغيرها من الحديث التي وردت في شأن البداءة بالطعام أولا إذا حضر. وهذا الحديث لا صلاة بحضرة طعام، فإذا أحضر الطعام وقدم ولو حضرت الصلاة فإنه يبدأ بالطعام. وذكرنا أقوال أهل العلم في هذا الحكم، وأن المقصود إذا حضر الطعام وقدم بين يدي الناس، ومنهم من يقيده أن يكون بحاجة إليه من جوع أو شهوة ملحة أو ما إلى ذلك. ولا وهو يدافع الأخبثان، هذا أيضا حكم آخر، والمقصود بالأخبثان الغائط والبول. فلا ينبغي أن يأتي للصلاة وهو يجد نوع من الحصر في غائط أو بول، لأنه قد لا يؤدي الصلاة كما ينبغي. وهذا كله، هذا المنع وما ورد في شأنه كله محافظة على وحرصا على تحصيل الخشوع في الصلاة. فكل إنسان يأتي وهو حاق في شأن بول أو غازات أو غائط، أو وهو في حالة شديدة من أجل الطعام من جوع أو شدة شهوة له، فهذا كله يفوت الخشوع في الصلاة. فكان من الحكمة أن ينهى عنه، خاصة إذا كان وقت الصلاة متسع. ولو فات بعض الجماعة، يعني لو فات من الصلاة تكبيرة الإحرام أو ركعة أو ما إلى ذلك، فإنه لا حرج. ومر بنا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقدم له عشاءه ويسمع الإمام يصلي، فيبقى على عشائه حتى ينتهي منه أو يأخذ منه حاجته ثم يقوم إلى الصلاة. وهذا من رحمة الله بعباده، من رحمة الله بعباده أنه جعلهم يقدمون حاجاتهم التي يحتاجون إليها ليفرغوا للصلاة فراغا تاما. وقد أورد الإمام مسلم رحمه الله في حديث عائشة هذا بالإسناد عن ابن أبي عتيق وهو عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقول كنت أنا والقاسم بن محمد رضي الله عنهم أجمعين نتحدث عند عائشة، وتكون عمتهما، لأن القاسم ابن محمد بن أبي بكر، وابن أبي عتيق هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، فعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وعمتهما في نفس الوقت. فكان القاسم مع أنه من الفقهاء السبعة ما مشهور باللحن، يلحن في حديثه، فأزعج عائشة وقالت ما بالك لا تتحدث مثل ابن أخي هذا، إني أعرف من أين أتيت، هذا ربته أمه وأنت ربتك أمك. والقاسم كانت أمه أم ولد أعجمية، فكانت كأنها لم تتقن اللغة ولم يتهيأ لها هذا الأمر، فصار فيه نوع من اللحن. فلما قدم جيء بمائدة عائشة رضي الله عنها، فالقاسم وجد في نفسه وقام، قالت أين؟ قال الصلاة. قالت اجلس غدر. قال أريد أن أصلي. قالت غدر اجلس، غدر عندك غادر، أنا أمك وأشتد عليك في المناصحة، تريد أن يعدل من لسانه ومن لغته، لأنه محدث، صار محدث من كبار المحدثين رحمه الله. فقالت اجلس أي غدر، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فكان من هذا أنه رحمه الله يعني تمكن من الفقه وصار في عداد الفقهاء السبعة المشهورين فقهاء المدينة. أحسن الله عليكم. إذا كان يعني يجد شيئا من هذا ولكنه لا يمنع أنه يضايق أثناء الصلاة، إذا كان لا تتعلق نفسه بهذا الشيء فلا شك أن كونه يقوم إلى صلاته أو لا ما دام نفسه قوية من هذا. لكن أيضا قلنا يراعي من حوله، فقد يكون يعني إنسان يقتدى به، وقد يكون هو الضيف أو هو كبيرهم، فإذا قام قاموا معه، ويكون أتباعه ومن حوله بحاجة إلى الطعام، فينبغي أن يراعي شعورهم وحاجتهم، فمن أجلهم يترخص، وإن كان هو ليس بحاجة إلى الرخصة فيترخص مراعاة لمن معه. وفي المدافعة نعم، مدافعة الأخبثين إذا كان ما يخل يعني يستطيع بدون أن يتضايق، فهذه لها حدود معينة، يعني الناس وأحوالهم، فبعض الناس ما يحتمل هذا الشيء، وإذا أطال الإمام الصلاة تلاوة أو سجود أو ركوع تضايق، فإذا كان يجد تضايق ينبغي أن يمضي ليقضي حاجته أولا.